يقول السائل: هل يجوز للابن أن يتزوج ربيبة أبيه؟ إيه نعم، ربيبة الأب إذا لم يكن هناك موانع أخرى، كونها ربيبة الأب تحرم على الأب فقط. فابنة الزوجة يعني رجل تزوج امرأة ولها ابنة، إما ربيبته فعلا رباها أو تكون قد عاشت بعيدة عنه، فالولد لا تحرم عليه، تحرم على أبيه ولا تحرم عليه هو، إن لم يكن هناك موانع أخرى من رضاعة أو أشياء أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يحرم الشخص بعد الحج من مسجد عائشة لنية العمرة؟ لا، ذكرت مرارا في دروس الحج أنه لم يكن السلف عليهم رضوان الله يحرمون بهذه العمرة، ما كانوا يخرجون من مكة إلى التنعيم ولا إلى غيره فيحرمون بهذه العمرة، وأن هذا الصنيع محدث وما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون هذا الشيء، إنما فعلت عائشة لعذر عرض لها. أحسن الله إليكم. يقول: تضاربت الأخبار عن يوم عاشوراء، هل الشهر كامل أو ناقص؟ فما العمل؟ وما هو النص الصحيح في صيام يوم قبله أو بعده؟ لا إشكال في هذا، التقويم صحيح، والهلال من رقبه ورصده تبين له أن الهلال قد هل على وفق ما في التقويم، فغرت محرم يوم السبت، غرة محرم يوم السبت، فيوم عاشوراء هو يوم الاثنين القادم، والإخوان الذين رصدوا الهلال رأوه يعني تبين لهم أنه هل ليلة السبت، أنه فهذا التشويش اللي أسمع من بعض الناس صحيح أنه ليس كذلك، فالتقويم يبدو أنه وافق على اتفق مع الرؤية الصحيحة، فيوم عاشوراء هو يوم الاثنين. أما الروايات وردت أصحها لأصومن التاسع والعاشر، وأيضا التي بمعناها صوموا يوما قبله، وفي بعض الروايات يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده ثلاثة أيام. فكما ذكر المحققون من أهل العلم، الأولى بالمسلم أن يصوم التاسع والعاشر، التاسع والعاشر، وإن كان عنده قدرة وأضاف الثالث إليها فهذا حسن وطيب، على اعتبار الرواية التي وردت وهي ضعيفة، صوم يوما قبله ويوما بعد هذه فيها ضعف، لكن في الفضائل أهل العلم يتسامحون في ثبوت الحديث من عدمه. أحسن الله إليكم. يقول: شرعت في الصلاة بعد المغرب للسنة، ثم جاءت الصلاة على الطفل، فهل يجوز أن أقطع الصلاة وأصلي على الجنازة؟ لا، ما تقطع الصلاة، أن دخلت في صلاة، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا تبطل عملك، وكان ينبغي أنك ما تسارع، ويعني ننصح إخواننا بصفة عامة، يعني كثير من الإخوان في جميع الصلوات التي بعدها سنة الظهر والمغرب والعشاء تجدهم يبادرون، وإن كان بعضهم يتأول على مذهب الذي يعتنقه من أن الترغيب في الإتيان بالسنة الراتبة، لكن في مثل المساجد الكبيرة يعني أولا أن الأفضل أن يتشغل بالذكر بصرف النظر عن الاختلاف المذهبي، الصحيح أنك ينبغي أن تبادر، الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رجال الإكرام، ثم التهليل يهلل ثلاث مرات بعد كل صلاة إلا الصبح، صلاة الفجر والمغرب يهلل عشرا، فهذا يأخذ وقت، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أن تبادر تقول: أنا أصلي راتبة الظهر أو راتبة المغرب، أو خاصة المغرب، يعني عند بعض أهل العلم يقول أنها ترفع مع الصلاة، وهي آثار فيها ما فيها. فأيضا نقول زيادة على هذا، في مثل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الموسم وكثرة المصلين، ينبغي لك أن تصبر شيئا ما حتى ينصرف من ينصرف، ولا تحرج الناس يمرون بين يديك، إما أن تمنعهم فهذا إحراج لهم، أو تتركهم يمرون فهذا إحراج لك أنت، وقد أمرت أن لا يمر بين يديك أحد، لكن ما ينبغي لك تبادر وتصلي في ممراتهم وتريد أن تمنعهم، هذا لا ينبغي، فالأولى أنك تنتظر، يعني كلها تقريبا إذا طالت 15 دقائق وأنت في صلاة، تعتبر في صلاة والملائكة تصلي عليك، إيش اللي عجلك؟ فأنصح الإخوان أنهم فأقول لا يقطع صلاته، وإن شاء الله تكتب له النية أنه خاص. أيضا سبب آخر مثل ما ذكر، يعني صلاة الجنازة قد تطرأ جنازة بعد أن يشرع في صلاته فيفوته أجر وفضل الصلاة على الجنازة. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح الفتوى بأن الصلاة في أي مكان في مكة بمئة ألف صلاة لمن يصلي في محله في الفندق أو غيره ولو كان بدون جماعة؟ الصحيح بالنسبة لمكة، لعل الصحيح من قول أهل العلم أن مضاعفة الصلاة في مكة يعني تشمل الحرم كله إذا كنت داخل حدود الحرم، وليس فقط المسجد ذاته عند الكعبة، بل الأحياء المعروفة المشهورة في مكة. فهذه الأحياء من كان شمال أو شرق أو غرب أو جنوب، فكلها ما دامت داخل حدود الحرم فالصحيح أن الصلاة تضاعف فيها بمئة ألف صلاة. لكن لا شك كونك تصلي بالمسجد ذاته عند الكعبة هذا أفضل بكثير، له أفضلية من جهة أخرى. أما هذا الأخ اللي يصلي في الفندق فهذا لا شك مقصر إذا لم يكن له عذر، خاصة إذا كان يعني بدون جماعة وبدون عذر. صلاة الجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شدد في شأنها، وهم أن يحرق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يعذر الأعمى. الأعمى أتى يريد واعتذر بأنه أعمى وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك قال تسمع النداء؟ قال أجب. وفي حديث علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فينبغي أن لا نتساهل، وكيف المسجد الحرام على خطوات منك، وإن كان زحام فأنت شارك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبادر وبكر. أنت جاي قطعت آلاف الأميال، فكونك تبقى في الفندق وتفرط وتقصر في حضور الصلاة فهذا فيه تقصير وتفويت للأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة قيادة السيارة؟ لا يجوز، هذا من قلة الأدب ومن قلة الحياء، ويدندن العلمانيون عليهم من الله ما يستحقون في هذه البلاد المملكة العربية المباركة، فيدندنون ويحاولون أن ينفذوا إلى هذا الخلق المشين الذي نجد نتائجه في الدول المجاورة وفي الدول الغربية، يشتكون من هذا الأمر الذي تورطوا فيه، ولا يقودها إلا قليلة حياء ومن ليس لها لأحد عليها ولاية يعني. فهذه لا شك أنها لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. أحسن الله إليكم. يقول أنا من سكان المدينة، ذهبت إلى الحج في هذا العام في الثاني من ذي الحجة، يقول وسرت للميقات وصليت ركعتين بنية الحج مفردا، ولكن لظرف لبست ملابس الإحرام، وحينما وصلت مكة لم أدخل حدود الحرم حيث أنني جلست خارج حدود الحرم إلى يوم الثامن، وبعدها لبست ملابس الإحرام وذهبت إلى الحرم فطفت طواف القدوم ثم واصلت باقي المناسك، فهل علي شيء؟ عند الميقات أعد. يقول عند الميقات صليت ركعتين بنية الحج مفردا. ما دمت يعني أحرمت بالحج مفردا فأنت على إحرامك تعتبر محرما، لكنك قصرت لم تتجرد من المخيط، فلتلزمك فدية تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة وتتصدق بها على فقراء الحرم، إما أن تطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أيضا، فقراء الحرم بمكة، أو تصوم ثلاثة أيام في أي مكان أنت. فنتيجة أنك لم تتجرد من المخيط، وإلا فأنت محرم ما دام دخلت بإحرام فتعتبر محرم، لكن هذا التقصير منك تجبره بهذه الفدية. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن النسوة كنا يتحكمن في الرجال من زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وخاصة في زمننا هذا؟ هذا شيء معروف، يعني قضية تحكمنا فيه، يعني وردت آثار الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عانى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكنا يهبن عمر، يعني حتى يعني استنكر عمر لما كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعنا أصواتهن، ودخل عمر فخرجنا، وتكلم عمر في حقهن قال تهبنني ولا تهبن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني كنا أحيانا يعني فيه نوع من الضغط ولي يعني نتيجة أحيانا يعني شفقة ورحمة إما من الرسول عليه السلام أو من الوالي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ورد في الأثر أنه كان في مناسبة زواج وكان فيه وضع أستار على الجدار على الجدر في البيت، فدخل إما أن يكون البراء بن عازب أو غيره واستنكر قال يا ابن عمر ما هذا، وقد بلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسى الجدران، نهى أن تكسى الجدران. قال يا فلان غلبننا النساء، قال لو غلبنا أحدا ما غلبنك أنت، لأنه معروف بشدته واعتنائه بالسنة، فاعتذر بأن النساء غلبنه. وأيضا في القصيدة التي أو استشهد بها الرسول وهن شر غالب لمن غلب، فأحيانا يغلبنا يعني الإنسان على عقله بأساليبهن، وأيضا تحكم العاطفة من الرجل أحيانا ونوع من الرحمة والشفقة فيكون فيه ضعف، فربما استسلم لهن في بعض الأمور. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى حذرنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. فالزوجة والزوجات والنساء عموما قد يفتن الإنسان، يفتنه بأي أمر من الأمور، فينبغي أن يكون على حذر من هذا، خاصة الولاة، الوالي الذي يدير شؤون المسلمين في ولاية ما، وزير أمير، عليه أن يتق الله ولا يتضعضع للنساء ويقبل منهن ما يعني يدلين بهن من آراء قد تكون لها يعني آثار ليست جيدة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس جلد الخنزير والصلاة فيه؟ الخنزير بالإجماع يعتبر نجس، وأيضا بعض أهل العلم يقول أصلا ليس له جلد، معروف أنه يعني رقيق ليس له جلد يعني يسلخ، فليس لكن لو يعني توصلوا بمثل هذا العصر وسلخوا له جلدا فالصحيح أن الخنزير نجس ولا يختلفون في نجاسته ولا يكادون يستثنونه، وإن كان في رأي شاذ لبعض الفقهاء يأخذ بعموم ما ورد أن الإهاب الجلد إذا دبق طهر، والصحيح أن الجلد جلد الخنزير لا يطهر بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة سورة الواقعة قبل النوم من الليل سنة؟ ورد فيها يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعني عند وفاته قيل له لو يعني وصيت لبنياتك واستدل قال تركت لهن أو علمتهن سورة الواقعة، لكن الأثر ضعيف عند أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد حديث بصيام في بداية شهر محرم؟ لا تخصيص يعني، لكن ورد ترغيب في صيام شهر محرم كامل، لكن اتقوا الله ما استطعتم. إذا إنسان مثلا رغب أن يصوم منه أيام بحسب استطاعته، يصوم يوم يفطر يوم أو يعتني بصيام الاثنين والخميس فيه وهو أصلا لا يصوم هذه الأيام أو يصوم بعضها، فأرجو أن الأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن المضاعفة للفريضة فقط وأن النافلة والسنة الراتبة لا تضاعف، لكن مهما كان الأمر يعني إن قيل بالمضاعفة أو عدم المضاعفة فصلاة النافلة والسنة الراتبة في البيت أفضل باتفاق أهل العلم في شأن مسجد الرسول عليه السلام والمسجد الحرام، فكونك تصلي النافلة في بيتك أفضل بنص حديث الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث عبد الله بن سعد لما سأل الرسول قال يا رسول الله إنني أيما أفضل أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد، فقال إنك لترى قرب بيتي من المسجد، بيت الرسول عليه السلام بجوار المسجد، وإني لا أحب أن أصلي صلاة إلا أن تكون فريضة في المسجد وأصلي في البيت. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي السنن الراتبة في بيته عليه الصلاة والله وسلامه. أحسن الله إليكم، يقول وجدت مبلغا من المال في الفندق فأخبرت صاحب الفندق لكي أعرف صاحبه، فمرت 4 أيام فلم يأتي صاحبه، وسنذهب بعد غد إلى أهلنا، ماذا نفعل بالمال؟ الأولى أن يعني تطمئن تكتب إيصال، خاصة إذا كان المبلغ يعني له شأن، اليوم الذي وجدته فيه والغرفة التي وجدت المبلغ فيها، وصاحب الفندق عليه أن يتق الله، يعرف النزلاء الذين نزلوا هذه الغرفة على التوالي، الذي نزل قبل هذا الأخ والذي قبله والذي قبله وهكذا، عنده السجلات تبين هذا كله واضح ما في إشكال. فعلى صاحب الفندق أن يقوم بالاتصالات على بطريقته الخاصة، خاصة إذا كان المبلغ له شأن، وإن ساعدك وأعطاك المعلومات هذه طيب وأنت تتولى هذا الأمر، لكن قد لا يشق عليك. فإدارة الفندق إذا كانت مؤتمنة وتطمئن إلى أمانتهم وجديتهم، فينبغي أن تذكرهم أن المبلغ عندهم، ويجدون في الغالب إذا اهتموا وحرصوا يجدون عنوان هذا يعني صاحب المبلغ باستعراض العناوين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحاج أن يصلي الرواتب والنوافل، وهل يصوم يوم عاشوراء وهو في غير بلده؟ إيه نعم، الأفضل إذا يجد في نفسه قوة ونشاطا ألا يتساهل في السنن الراتبة ولا في النوافل، وكما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعة الله، اطلب نفسك في طاعة الله. واختلف الصحابة رضي الله عنهم في السنن الراتبة، منهم من يرى أن المسافر يصليها ومنهم من لا يرى ذلك، وإن كانوا لا يختلفون في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر لا يختلفون أنها تصلى، والوتر هذا لا يختلفون فيه، لكن كراتبة المغرب والظهر قبلها وبعدها والعشاء يختلفون فيها، والأولى أن تصليها إذا وجدت من نفسك قوة ونشاطة. كذلك الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله له باعد الله وجهه كذا وكذا. وبعضهم يحمل في سبيل الله على السفر، أي في السفر، فإذا كان في السفر الصوم لا يشق عليك فهذا من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات، وإن كان يشق عليك فأجرك مكتوب إذا كانت عادتك أن تصوم وعادتك أن تصلي، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الفصل في حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الفصل ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: لعن الله زوارات القبور، وقبره عليه السلام داخل في هذا، فلا ينبغي. والخلاف مشهور في هذا، وإن كان بعض أهل العلم يتساهلون في هذا فلا ينبغي التساهل، وأقل ما يقال فيه هذا من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فعلى المرأة الصالحة المسلمة أن تتقي الله ولا تدخل في هذا، وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. المقصود من الزيارة ماذا؟ أن تصلي على الرسول عليه السلام وتسلم عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، فتصلي في بيتها. إذا كانت الصلاة الفريضة الرسول صلى الله عليه وسلم رغبها، لا تمنعوا من إماء الله من مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام ترغب المرأة أن تصليها في بيتها، فمن باب أولى زيارة قبر النبي عليه السلام، من باب أولى المقابر الأخرى، فلا ينبغي أن تذهب إلى البقيع ولا قبور الشهداء ولا شيء من هذا القبيل، وتدعو للشهداء وتدعو للصحابة وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، تدعو لهم وهي في بيتها أفضل إذا كانت تريد الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول: نذكركم بالدعاء لإخواننا المستضعفين. إيه نعم، هذه ليلة الجمعة ليلة مباركة، ليلة مباركة، علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كما رغبنا في ذلك. وكذلك الدعاء حري بالإجابة، خاصة في ساعة الإجابة التي قيل إنها عند دخول الإمام إلى أن ينصرف، وأرجح الأقوال أنها قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم.